أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. فصل: والأجير قسمان، خاص وهو من قدر نفعه بالزمن، ومشترك وهو من قدر نفعه بالعمل. فالخاص لا يضمن ما تلف بيده إلا إن فرط، والمشترك يضمن ما تلف بفعله من تخريق وغلط في تفصيل وبزلقه وسقوط عن دابة وبانقطاع حبل. هذه قسمة للأجير يقسمه إلى قسمين: الأول الأجير الخاص يسميه أجير الزمن، أجير تستأجره زمنا معينا، هذا الأجير الخاص. القسم الثاني وهو الأجير المشترك، لا تملك أنت وقته، ولكن الذي تملك منفعته في عمل معين تطلبه منه، يقبل منك هذا العمل ويقبل من غيرك وهكذا. فالأجير الخاص يقع العقد عليه في مدة معلومة، يستحق المستأجر نفعه في جميعها، يبقى هذا أجير خاص. بتأجر إنسان إنه يعمل عندك في المحل، تؤجر إنسانا يعمل عندك في البيت في المصنع، هنا أنت بتأجر هذا الإنسان زمنا معينا بتطلبه منه، كل يوم يشتغل عندك 7 ساعات 8 ساعات أكثر من ذلك على أجل قدره كذا. خلال هذه الفترة أنت تملك نفع هذا الإنسان، يبقى ليس لغيرك أن يشغله في خلال هذا الوقت، يبقى أنت تملك النفع ويلزمه أن يعمل وأن يبذل ما تطلب منه عمله، سواء أنت أجرته لعمل معين في خلال هذا الوقت أو أنه الزمن بتاعه لك فأنت تختار له عمل، زي إنسان يعمل في محل بيشتغل في محل، أو خادم يعمل في بيت أو تعمل في بيت، صاحب أو صاحبة البيت يطلب منها اعملي كذا النهاردة، اطبخي كذا، اعملي كذا، يبقى هنا هي تملك الزمن بتاعها خلال هذه الفترة، ثم تطلب منها عملا معينا تعمله في هذا اليوم أو في هذا الزمن، وده اسمه الأجير الخاص. الأخي الأجير الخاص اللي يسميه الأحناف أجير خاص أو أجير الوحد، أجير الوحد يعني كأنه الفرد أو العمل الواحد اللي بيملكه هذا، يبقى هنا أجير عند واحد فقط، غير الأجير المشترك. الأجير المشترك أجير عند مجموعة، الجميع بيطلبون منه في وقت واحد أو في أوقات مختلفة منفعة معينة لكل من هؤلاء، يبقى ده الأجير الخاص أو أجير الوحد، وأيضا يقال أجير الوحد. الوحد كأنه الذي ينفرد به مستأجر واحد، ينفرد به مستأجر واحد. الأجير الخاص لنا هو من قدر نفعه بالزمن، هو من استأجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه، يستحق المستأجر نفعه في جميع هذه الفترة الزمنية اللي مأجره فيها. زي رجل استأجر لخدمة خادم أو خادمة، أو يستأجر إنسان لعمل في بناء أو في خياطة أو في رعاية أو في عمل من الأعمال المعينة اللي بيطلب زمنا معينا، يبقى هنا أجير خاص. سمي هذا الأجير أجيرا خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه، يبقى هنا أنت تعمل عندي أجيرا خاصا، يبقى أملك منك وقتا معينا بدفع لك أجر عليه، يبقى هتشتغل عندي 8 ساعات بتاخد عليهم مبلغ كذا خلال هذه الفترة، يبقى أنا بنطلب منك أعمالا اللي مثلها اتفقنا عليه، تعمل عندي تعمل كذا وكذا وكذا خلال هذه الفترة. ليس من حقك في خلال هذه الفترة اللي انت فيها أجير خاص أن تعمل عند الغير، وإلا تبقى بتاخد مرتبين على وقت واحد، هذا لا يجوز لك. يبقى إذا استأجرت إنسانا إجارة خاصة على عمل معين في خلال زمن معين فأنت أجير خاص عند هذا الإنسان، سواء أنك أنهيت العمل ولا لم تنهي العمل هذا، لأنه يملك منك الزمن في خلال هذه الفترة. زي ما إنسان يجيب واحد تعالى أنت اشتغل محر لي البيت، هتشتغل عندي تمحر فيه كل يوم 8 ساعات لغاية ما تخلص، يبقى هو يملك منك الآن 8 ساعات في اليوم، يشغلك في خلال هذه 8 ساعات أنك تخلص شيئا معينا، أو إن أضبط تخلص أو ما أضبطش انتهى الوقت، انتهى عمل اليوم وتستحق الإجارة بذلك. أو أنت جئت عنده ولم يشغلك، قال لك الآلات ما جاتش مش هشغلك النهاردة. لاحظ أنت الآن أجير خاص عند هذا الإنسان، يبقى يملك الزمن الذي أنت تفرغ نفسك له. جاب لك عمل اشتغلت تستحق الأجرة، ما جابش عمل وما اشتغلتش بس أنت حابس نفسك من أجله، أيضا تستحق الأجرة. يبقى هذا الأجير الخاص. أحيانا بعض الشركات تطلب مجموعة من الناس، تعالوا اشتغلوا عندنا بنيين ومحارين ومش عارف ايه وكذا، وحنديكوا اليومية كذا، وبعدين يبتدي يوزعهم على الشغل، روح هنا روح هنا، هم حابسين نفسهم على العمل في هذا المكان. هذا أجير خاص يستحق الأجرة ممن يشغله، سواء ان هو شغله ولا ما شغلوش. طالما ان هو قال له فرغ نفسك خلال اسبوع ده تكون معايا في كل مكان، بتذهب معه خلال الوقت المعين، شغلك ما شغلكش تستحق الأجرة على ذلك، لانك الزمن الذي هو لك انت فرغته من اجل هذا الانسان، وهو شغلك او لم يشغلك. اذا يسمى هذا الاجير اجيرا خاصا لاختصاص المستاجر بنفعه في هذه المدة التي تفرغ له فيها دون سائر الناس. بيقول لنا هنا يستحق المستاجر نفعه في جميع المدة المتفق عليها سوى فعل الخمس بسننها، سوى فعل الخمس بسننها. يعني لا يملك المستأجر أن يقول الأجير ما تصليش، لا يملك هذا الشيء. ده وقت الصلاة لابد أن يصلي الصلاة الصلوات الخمس بسننها، ولكن من غير ما يضر صاحب العمل في ذلك. أيضا صلاة الجمعة من حق الأجير هذا الشيء أنه يصلي صلاة الجمعة وصلاة العيد وصلاة العيد. سمي أجيرا خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه تلك المدة، بنفعه تلك المدة. طبعا أحيانا بعض الضرورات التي تحدث تبيح للإنسان أنه يتأخر عن الجمعة أو عن الجماعة، أو يصلي جماعة ثانية، أو يصلي في المكان الذي هو فيه صلاة الجماعة. إذا كان في حراسة مثلا، حراسة على أموال موجودة في مكان، لو ترك هذه الأموال وراح يصلي ويرجع ضاعت وسرقت هذه الأموال، يبقى على ذلك سيصلي الصلوات الخمس في هذا المكان الذي وكل فيه بالحراسة، سواء كان حراسة أموال أو حراسة أبدان ونحو ذلك، أو حراسة منشآت مما قد تسرق في خلال هذه الفترة، ويبقى يلزم أن يصلي الجماعة في المكان الذي هو فيه إن تيسر ذلك، ولا يضيع الصلوات، ولا يضيع الصلوات. قد يكون الأجير هذا في مكان يعمل، يكون مكان داير ومكان ما يقفش، لو وقف المكان حصل اتعطل المكان أو حصل نوع من الخسارة الكثيرة في المال أو نحو ذلك، يبقى على ذلك هنا المجموعة اللي يقومون إذا جاء وقت الصلاة صلوا في هذا المكان صلاة الجماعة، أو قسموا بينهم بحسب ما يتيسر، 2-3 يصلوا و2 يراعوا المكان وبعدين يرجع يبدل هذا مكان هذا، بحيث أنه ما تحصلش خسارة في المكان، أنه تخرب المكنة اللي هي ما بتقفش يوقفها فيرجع ما يعرفش يدورها. يبقى هنا بحسب الضرورات أو الحاجات التي قد تمنع الإنسان من ترك المكان والتوجه إلى المسجد لصلاة الجماعة، في مثل ذلك يجوز له أنه يصلي في المكان الذي هو فيه، سواء أنه صلى فيه جماعة وهذا أفضل، يقسم العمال بينهم صلاة الجماعة في المكان، أو أنه اضطر أنه يصلي وحده. أما أن يكون مسؤولا عن حراسة مكان ويعلم يقينا أنه مجرد ما يمشي حيتسرق أموال هذا المكان، فلن يقول جات وقت الصلاة وساب المكان وذهب، يبقى هو ضامن لما يسرق في هذا المكان. يبقى هنا إدارة، يبقى يلزم في وقت العمل أنه يكون في عمله، إلا أن يكون في وقت الصلاة فالأصل أنه يتوجه لصلاة الجماعة مع الناس ثم يرجع، إلا أن يترتب على ذلك نوع من أنواع السرقة في المكان، التخريب في المكان، الضياع لأرواح أو ضياع لأموال، يبقى على ذلك بحسب ما يرتب مع غيره أو مع صاحب العمل في صلاة الجماعة في المكان نفسه، أو بحسب ما يتصل، لكن لا يضيع الصلاة. يبقى ده الأجير الخاص. الأجير المشترك هو من قدر نفعه بالعمل. الأجير المشترك هذا من قدر نفعه بالعمل، يقع العقد معه على عمل معين. يبقى أجير مشترك بتطلب منه عملا معينا هيعمله في وقت معين أو سواء طال أو قصر، المهم أنه يعمل لك هذا العمل الذي تطلبه. زي الخياط، الخياط تذهب إليه وتعطيه الثوب فهو حيفصل لك هذا الثوب قفطان، يفصل لك الثوب ده قميصا ونحو ذلك. يبقى أدير هنا مشترك، يقبل منك ومن الثاني ومن الثالث ويفصل الجميع ويعطي الجميع ما عمل من أجلهم. كذلك بناء حائط، تؤجل إنسانا ليبني لك حائطا، قد يكون أجيرا خاصا إذا أنت أخذت الزمن بتاعه، إن عايزك 7 ساعات تبني لي خلال ال7 ساعات دي شيئا، يبقى هنا مقدار ما بناه هو ما بتبصش لبناء قد إيه، لكن بص للوقت الذي تفرغ من أجلك فيه وتعطيه الأجرة على ذلك. أو أجير مشترك، إنك بتطلب منه عايز والله تبني لي سور، السور ده هتبنيه بكام؟ هنبنيه بكذا، طيب اعمل السور وتاخد الأجر. والتاني يطلب منه عملا آخر، والتالت والرابع، فيوعد ده في اليوم الفلاني هعمل لك، والتاني هعمل لك، والتالت هعمل لك. يبقى هنا كل واحد ملوش عنده زمن، ملوش عنده إنه تشتغل عندي لازم تبني السور ده 7 ساعات، لا، ولكن لك إنه يبني لك السور في الوقت الذي تطلبه أنت، عايزه النهاردة، عايزه بكرة، عايزه بعد شهر، هنا لا يخلف موعده معك، لكن أصل العمل هو أن يبني السور، هو أن يبني السور. لذلك جاز له أن يتقبل منك ومن الثاني ومن الثالث ومن الرابع، وبعدين يوعد كل واحد أنت هجي لك بكرة، أنت بعده، أنت بعده، وهكذا. فالذي لك عند هذا الأجير أنه يبني لك، هو تقبل عملا في ذمته، يبقى لك أنت في ذمة هذا الإنسان أن يبني لك حائطا حسب ما تتفق أنت يأتي وابنيه. أما أنه لازم يبنيه في زمن معين، لا، ما لكش عنده هذا الطلب أنه يبنيه في زمن معين. يبقى ذي أجير مشترك يقع العقد معه على عمل معين، كخياطة ثوب، كبناء حائط، كحمل شيء إلى مكان معين، هذا أجير مشترك، أنك تطلب منه نشيل البضاعة دي وديها دي في المكان المعين، والتاني يطلب والتالت يطلب، يا الجميع ما لهمش إلا أن ينقل البضاعة، قد يكون عنده سيارة ضخمة كبيرة يمر على الجميع يأخذ البضاعة كلها وينزل ينزلها على الأماكن، هذا أجير مشترك يجوز له أن يتقبل أعمالا في وقت واحد ثم يعمل هذه الأعمال بعد ذلك. أو على عمل في مدة لا يستحق جميع نفعه فيها، يعني هذا الأجير المشترك اللي يقول لك في خلال فترة معينة هنعمل لك هذا العمل، هجي لك بكرة أعمل لك العمل، سباك مثلا، فتقول له عايزك تصلح لي الحنفية، تقول طيب بكرة هجي لك، بكرة هجي لك مش معناه أنت بكرة بتاعك كله، لا، ده هو خلال الفترة اللي جه صلح خد نص ساعة، خد ربع ساعة، خد 10 ساعات، هو المطلوب منه العمل نفسه. فمن الممكن انه يقول لي ده بكره هجي لك، والتاني والتالت والرابع، هو شايف انه العمل مش هياخد دقايق عند كل واحد، جاز له ذلك. الواجب عليه ان يوفي مع الجميع بقدر المستطاع. يبقى الاجير المشترك يسمى اجيرا مشتركا لانه يتقبل اعمالا لاكثر من واحد. لذلك الأجير الخاص قلنا أجير الوحد أو أجير الوحد، الواحد بس عمله لواحد فقط. الأجير المشترك مشترك عمله لكذا واحد، كذا واحد يطلب منه أعماله ويتقبل أعمالا من الجميع في أكثر من وقت واحد، أو من 2 أو أكثر في وقت واحد، ويعمل لهم فيشتركون في منفعته في خلال هذه الفترة، سمي مشتركا لاشتراكهم في منفعته. الأجير المشترك قدر نفعه بالعمل، يبقى هنا مطلوب منه عملا معينا، أنا لا أعرف أني أعمل هذا العمل، لذلك بطلب منه أن يعمل لي هذا العمل. الأجير الخاص بيعمل، بطلب منه زمنا معينا، تعال عندي خلال الزمن المعين أنا هشغلك في أشياء أنا أريدها. الخاص لا يضمن، الخاص لا يضمن ما تلف بيده إلا إن فرطه. هنا الأصل أن الأجير يعمل لك عملا، لك يعني كأنه قام مقامك أنت في هذا العمل، لكن النظرة أجير الخاص أنا وقت ضيق فمحتاج أن أنا أعمل كذا وأعمل كذا، عايز حد تحت إيدي يخدمني، اللي تحت إيدي قام مقامي أنا، هات الحاجة الفلانية يروح يجيبها ويجي، ودي الحاجة الفلانية، يبقى هو بيعمل أعمالا أنا المفروض أن أنا بعملها أنا، ولكن ما فيش وقت لها فبشغل فيها من يقوم بها. يبقى هنا هذا الإنسان أنا بقول له روح هات كذا، حط كذا، شيل كذا، وهو بيشيل بيحط، وقعت اتكسرت منه حاجة من حاجة، كأنها وقعت مني أنا، كأنها وقعت مني أنا، يبقى هو لا يضمن شيء. الأجير الخاص لا يضمن شيئا طالما أنه لم يجني، ليس جانيا، لم يفرط، لم يتعمد الإفساد. يبقى العكس، لو أنه جنى، لو أنه فرط، لو أنه تعمد الإتلاف والإفساد، يبقى هو ضامن. يبقى كلامنا مش في تعمد إتلاف ولا إفساد، ده في أنه حدث منه شيء، الحاجة وقعت انكسرت منه، يبقى هنا لا يضمن ما تلف بيده إلا إن فرط. يقول نص عليه الإمام أحمد يعني مثل أن يأمره بالسقي فيكسر الجرة، يأمره بالسقي إنه في ضيوف مولودين شيل القلة وزع على الناس ماء، شيل القلة وما شابه وقعت كسرت من إيره، هنا لا شيء عليه، لا شيء، طالما أنه لم يتعمد ذلك. بيشيل الأطباق ويوزع على الضيوف الأكل بتاعهم وقع الطبق من إيره انكسر، لا شيء عليه، لا شيء، إلا إن تعمد، شال الصحن بطريقة غلط متعمد لهذا الشيء وقع منه، شال الصينية على صبع واحد وماشي بها راحت مقلوبة مكسورة، يبقى هو ضامن للذي أتلفه في هذه الحالة، إن مثل هذا لا يحمد بهذه الطريقة. يبقى لا يضمن إلا إن فرط. مثله أن يأمره بالسقي فيكسر الجرة، أو بكل شيء فيكسر المكيل، فيكسر المكيل يعني لم يتعمد ذلك، أو كسر الكيل نفسه، أو بالحرس فيكسر آلته، لأنه نائب عن المالك في تصرفه، يكون المالك صاحب العمل يقول له اعمل لي خرمة في الحيطة، خد الشنور اعمل خرمة في الحيطة، مسك الشنور حطه في الحيطة اتحرق الشنور فيه، يبقى هنا لا شيء عليه طالما أنه لم يتعمد أن يتلف الآلة في يده، يبقى هو قام مقام صاحب العمل في هذا الشيء، لأنه نائب المالك في صرف منافعه فيما أمر به، فلم يضمن كالوكيل. فإن تعدى أو فرط التعجب، يبقى هو أجير خاص مولود، شاف شنيور موجود في مكان أخده حجرب ألعب فيه، أجربه حط في الفيشة طلع هو 110 حطه في 220 اتحرق، يبقى هو ملزم بالضمان أنه مش من حقه أن يصنع هذا الشيء. يبقى إذا كان شيء من نفسه لم يطلب منه أن يعمله فعمله فأفسد الآلة، يبقى عليه الضمان فيه لأنه لم يطلب منه هذا الشيء. لكن ما طلبه منه صاحب العمل اعمل كذا شيل البتاعة دي يشيلها من مكانها انكسرت، لا شيء عليه لأنه قام مقام صاحب العمل في ذلك. ده الأجير الخاص. الأجير المشترك يضمن ما تلف بفعله من تخريق، يضمن ما تلف بفعله من تخريق وغلط في تفصيل وبزلقه وسقوط عن دابة وبانقطاع حبله، نص عليه الإمام أحمد يعني في حائط أفسد حياكته، في حائط بيغزل الثياب أو بيخيط الثياب أفسد الشيء الذي يفعله. ويروى تضمين هذا الأجير، هو الأجير المشترك، عن عمر وعلي وشريح والحسن، عن عمر وعلي هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وشريح القاضي، والحسن وهو قول أبي حنيفة ومالك لو تضمينه، وأيضا قول الشافعي، قول الشافعي أنه يضمن هذا. يبقى كأن الأئمة الأربعة يقولون بتضمينه، إلا أن الشافعي له قول آخر وهو الأظهر أنه لا يضمن، عند الشافعي أو عند الشافعية الأظهر أنه لا يضمن، اللي هو الأجير المشترك، كأنه الأصل أن الأجير قام مقام صاحب العمل، قام مقامه فلا يضمن. لكن من قالوا أنه يضمن وجهة نظرهم أقوى، وجهة النظر أقوى. الأجير المشترك إنسان بيجي يعمل لي حاجة أنا ما عرفش أعملها، فأقوم أجيب الأجير المشترك تعالى أعمل لي شيء فلان. فرضنا أنا بنقل عفش من مكان لمكان، من الممكن أنا أشيل العفش أو أجيب مجموعة من الأصدقاء يحملوا العفش، أو إن أجيب الإنسان اللي شغلته دي شغلته. طب إيه اللي خلاني أسيب الناس دي وأجيب اللي شغلته دي يعملها؟ عشان العفش يروح سليم لمكان. فإذا جاء هذا الإنسان ونقله كسره، يبقى هو ضامن له، هو ضامن، لأن الأصل أن هذه مهنته أنه لا يتلف هذا الشيء، إلا إذا حدث بغير تفريط منه ولا تقصير. يبقى إذا بغير تفريط ولا تقصير أمر قضاء وقدر، يبقى لا شيء على هذا الإنسان فيه. لكن أمر إن حصل لأنه أثر في هذا الشيء مهنته وأثر فيها، فيلزمه الضمان فيها. بيقول لنا هنا روى الإمام أحمد في المسند عن علي أنه كان يضم من الأجراء ويقول لا يصلح الناس إلا هذا. هو هنا ذكر والإمام أحمد عن علي، وكأنه لما نقلوا من المغني لابن قدامة هذا الفصل، المغني قال ورواه في مسنده عن علي، قصد الشافعي، فهو ظن الإمام أحمد، مش الإمام أحمد، ده الشافعي الذي رواه في مسنده هو الإمام الشافعي، وده أصله موجود في مسند في المغني لابن قدامة، والمغني ذكر كلاما للشافعي وقال والأظهر عند الشافعي كذا ورواه في مسنده كذا، فظنه هنا إنه الإمام أحمد، لا هو الشافعي نفسه، وهنا هذا مروي في مسند الشافعي. وإن كان ابن قدامة ذكر بعد ذلك أنه مرسل، أنه مرسل عن علي رضي الله عنه. والشيخ الألباني يقول لنا ليس في المسند، وأخرجه الشافعي والبيهقي بسند ضعيف، يعني هذا الحديث مرسل كما ذكره. فالأمر أنه هو في نقله للحديث نفسه من المغني لابن قدامة توهم أن الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، لكن صاحب المغني قصد الشافعي وليس المغني وليس المسند الإمام أحمد. يبقى هنا هذا في مسند الشافعي عن علي رضي الله عنه أنه كان يضم من الأجراء ويقول لا يصلح الناس إلا هذا. وحمل هذا على المشترك لما روى جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه، جعفر بن محمد عن أبيه هو محمد عن علي بن أبي طالب أنه كان يضم من الصباغ والصواغ وقال لا يصلح الناس إلا هذا، لا يصلح الناس إلا هذا، يعني الشيء الذي يصلح الناس هو هذا الأمر. كان يضم من الصواغ أو الصباغ اللي بيصبغ يعني، والصواغ الصواغ لأنه الحداد أو الإنسان اللي بيصيغ الأشياء من حديد أو من نحاس أو من ذهب ونحو ذلك، وقال لا يصلح الناس إلا هذا. ابن قدامة ذكر أن هذا مرسل عن علي رضي الله عنه سواء الأول أو الثاني، والشيخ الألباني قال سنده ضعيف. يقول لنا ابن قدامة الأجير المشترك ضامن لما جنت يده، فالحائك إذا أفسد حياكته ضامن لما أفسد. ما هو أنا لما حوجي الغزل الواحد يغزله، لو أنا أعرف أغزله كنت غزلته، إيه اللي حيخليني أروح الواحد يغزله؟ يبقى بعطيه الشيء علشان يطلع الشيء سليما، أما الدهول ويطلع شيء وايز وأنا اللي أغرم، يبقى أنا غارم الثمن بتاعه وهو أخذ بوظه، يبقى كل من أراد أن يتلف أموال الناس هيعمل هذا الشيء، يقول أنا أجير والأجير ما عليهش ضمان يبقى يعمل اللي يعمله. لا، ما يصلحش أمور الناس بهذا الشيء. ولذلك الأئمة الأربعة على أنه يضمن هذا الأجير، إلا قولا للشافعي رحمه الله أنه لا يضمن سواء كان خاصا أو مشترك. القصار كذلك، القصار، القصار كأنه الغاسل السياب، الإنسان اللي بيغسل السياب، ضامن لما يتخرق من دقه أو مده أو عصره أو بسطه. القصار يأخذ الثوب وحطه في المية وبعدين يحط عليه شيء يعمله وبعدين يلق عليه، زي الآن ما الغسالة بتلف بيه، كانوا زمان يلق على الثوب عشان يشيل منه ما فيه من وسخ ونحوه. هذا القصار، قصر الثياب، لأن المعنى فيها يغسل الثياب ويبيضها، يرجعها للونها الأصل. والطباخ ضامن، اكتبوا كده مش هتلاقوها بسهولة، مش هتلاقي معناها بسهولة كلمة قصار، هتدخل لغاية ما تجيب معناها، هكتبها أحسن. والطباخ ضامن لما أفسد من طبخه أو من طبيخه. هنا الطباخ اللي جايب طباخ يشغله، جايبه ليه يشغله؟ ما يطبخه، لو كان يعرف يطبخ كان طبخ، لكن جايب طباخ عشان يطبخ له شيء يعرف يقدمه للناس. إذا جاب طباخ بوظه يبقى هنا غرم ثمن الشيء، وكمان مش هيدي الناس حاجة، لا يضمن الطباخ عشان يطبخ عدل بعد كده. والخباز ضامن لما أفسد من خبزه. هتلاقي المنطق العقلي يقول بهذا الشيء، إني أما جيب خباز يخبز لي، جايبه عشان يحرق العيش، وكان خباز ليه بقى؟ يبقى هنا أنا جايب خباز عشان يطلع عيش يتاكل مش عيش يترم. فعلى ذلك الخباز إذا أحرق العيش الخبز يلزمه الضمان. الحمال، الحمال اللي بيشيل العفش وينقله من مكان لمكان، يضمن ما يسقط من حمله أو من حمله عن رأسه أو تلف من عثراته. شايل الحاجة وبيجري بيها ومعتمد على قوة الكعب الواقع، يبقى هو ضامن لها، لأنك لما تشيل حاجة تقيلة مش مفترض منك أنك تجري بها، يبقى على ذلك أنت ضامن لها. وبحسب الشيء اللي أنت شايله، ممكن تشيل حاجة تكون تقيلة وممكن تجري بها إذا وقعت ما تكسرش، زي شوال دقيق مثلا، شوال رد أنت شايله، لكن شايل حاجة أزاز مثلا نجفة ضخمة أزاز تطلع تجري بها تزحلق تقع، يبقى أنت ضامن لها، لأن اللي عطاك تحملها أراد أن تصل سليمة مش أن تصل مكسرة. كذلك الجمال يضمن ما تلف بقوده وسوقه. الجمال اللي صاحب الجمال يحط عليها الأحمال ويسوقها أو يقودها، قلنا القود من الأمام، السوق من الخلف، مسؤول عن الأشياء التي يضع عليها. كذلك الإنسان صاحب السيارة النقل اللي بيحمل عليها العفش، مسؤول أن يربط العفش كويس بحيث العفش ما يقعش من عليها، إذا قصر في ذلك فهو ضامن للشيء الذي يسقط منه. الملاح اللي على السفينة أيضا ضامن ما تلف من يده أو جذفه أو ما يعالج به السفينة، لأنه كان في سيره بالسفينة عليها أحمال ثقيلة ومثلها لابد تمشي بصورة معينة، مشى بصورة بحيث تهتز وينسكب ما عليها، يبقى هو ضامن للبضاعة اللي عليه. يقول لنا ابن قدامة روي ذلك عن عمر وعلي وعبد الله بن عتبة وشريح والحسن والحكم، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي. وقال الشافعي في القول الآخر لا يضمن ما لم يتعد، لا يضمن ما لم يتعد، يعني ألحقه بالأجير الخاص. يقول هنا ابن قدامة لنا ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه كان يضمن الصباغ والصواق ويقول لا يصلح الناس إلا ذلك. قال ولأن عمل الأجير، الحجة العقلية المنطقية فيها أن عمل الأجير المشترك مضمون عليه، الأجير اللي هو مشترك يتقبل أعمالا من كذا واحد من الناس، عمله مضمون عليه، هو ضامن أن يعمل عملا جيدا، فما تولد منه يجب أن يكون مضمونا كالعدوان بقطع عضو بخلاف الأجير الخاص. يعني يقول أنا بدي الواحد ثوبا علشان يفصله، أخذ المقاسات وبعدين بدأ يقص فيه القص بتاعه غلط، بوظ الثوب، نقول أنت ضامن لهذا الشيء لأنك أخذه عشان تفصله يصلح اللبس مش علشان تبوظ الشيء، فعمل مضمون عليه. فما تولد منه يعني ما كان بسبب منه فهو أيضا ضامن له، زي أنه ياخد الثوب عشان يفصله يحطه في مكان ما يعرفش المكان ويضيع الثوب في هذا المكان، هو ضامن لهذا الثوب. يقول الدليل على أن عمله مضمون عليه، الأجير المشترك يعني، أنه لا يستحق العوض إلا بالعمل. الأجير المشترك يستحق الأجر على إيه؟ الأجر على العمل الذي عمله ولم يعمل عملا بل أفسد الشيء الذي معه. يبقى الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجر عليه. لو أخذ الثوب وقال لك هخيط لك أفطان، وبعد ما خيطه شاله في الدولاب بيشوفه بعد كده لقى فسد بداخل الدولاب، حط عليه بوية، حط عليه حارف، أفسدت هذا الثوب، يبقى هو الذي أفسده فهو ضامن لهذا الشيء، لا يستحق أجرة عليه لأنه لم يسلم عمله، يبقى هو أخذ الشيء ليأخذ أجرة على عمله فيه، هو لا يستحق الأجرة، يبقى هو ضامن يرجعه لك تاني كما كان، فهو ضامن له، كان ذهاب عمله من ضمانه بخلاف الخاص، لأن الخاص أمكن نفسه من صاحب العمل أنه يأمره ويعمل ما يطلب منه. إن لم يفرط ما تلف بحرزه أو بغير فعله، إن لم يفرط، الحرز المكان اللي بيشيل فيه البضاعة، الحرز حرز كل شيء بحسبه، والحرز الفلوس الخزنة تحط بداخل الخزنة، حرز القماش في الدولاب أو في الخزنة بتاعة القماش، حرز الدواب الاسطبل اللي تحط فيه الدواب أو الحظيرة ونحو ذلك. يبقى هنا إذا تلف بالحرز يعني في مكان الحرز قد يضمنه وقد لا يضمنه. إذا كان هذا الحرز ليس حرز مثل هذه الأشياء، أخذ شيئا الأصل الفلوس يأخذها يشيلها بالخزنة بتاعته، أخذ الفلوس بتاعتك حطها في مكان أمام الناس، مكان سهل أن يتفتح ويتاخذ ما فيه، يبقى هو ضامن لأنه لم يجعل هذا الشيء في حرز مثله. لذلك قلنا أن السارق إذا سرق من غير حرز لم تقطع يد السارق إذا سرق من غير حرز. إنه علشان نقول تقطع اليد لابد وأن يكون السارق أخذ مال الغير من حرز مثله على سبيل الخفية، يبقى يكون مالا ويكون في حرز ويكون على سبيل الخفية. إذا وجدت هذه الشروط في الإنسان الآخذ للمال أو متاع تقطع يده. يبقى الحرز المكان اللي مثله توضع فيه هذه الأشياء. فلو أن الإنسان الخياط فصل لك الثوب بتاعك وهو بيفصله راح إيده حافت قص غلط، يبقى هو ضامن لهذا الشيء اللي قصه غلط، مش هيقول لك هات قماش تاني هو اللي يجيب مكان هذا القماش. لكن لو انه فصل القفطان وبعدين في الدولاب اللي بيحط فيه الهدوم حطوه تربس عليه وانصرف، يبقى هذا دولاب في مثله يوضع هذا الثوب، مش هقول له خده معاك البيت، مش هقول له خده حطه في الخزنه بتاعت الفلوس مثلا، ولكن هذا حرز مثله. جاء انسان كسر الحرز وسرق ما فيه، هل يضمن هنا لهذا الخياط؟ لا يضمن، لانه تلف في الحرز وليس في صناعته، ما هوش وهو شغال في الثوب بتاعك تلف منه عشان اضمنه لكن في الحرز. فاما اذا وضعه في غير حرز ما هوش في حرز، بعد ما خلص تفصيله راح منشره قدام الدكان، راح عرضه امام المحل عشان الناس يشوفوا انه بخير جه واحد سرقه من هذا المكان، هنا مين اللي يضمن؟ صاحب المحل اللي هيضمن، لان هذا الثوب ليس مكانه يتعلق خارج المحل. فاذا وضعه علقه بهذه الصوره كانه تسبب في سرقه هذا الثوب فهو المسؤول عنه. يبقى هنا ما تلف بحرزه اي في حرز مثله، في حرز مثله يوضع فيه، فاذا وضعه في غير حرز المثل فهو ضامن له. او بغير فعله ان لم يفرط، بغير فعله يعني حد تاني اللي تعدى عليه الخياط وهو قاعد بيخيط هذا الثوب، دخل انسان عليه المحل قطع له الثوب اللي موجود، يبقى هنا الخياط مش هيضمن الا هيضمن هذا الذي قطع الثوب. يبقى بتفريطه وبتعديه يلزمه الضمان، لان العين في يده امانه كالمودع، ولا أجرة له فيما عمل فيه لأنه لم يسلم عمله للمستأجر فلم يستحق عوضه. معنى الكلام إيه؟ إن الأجير المشترك مثال مثلا الإنسان حداد مثلا، أعطيته حديدا علشان يلحمه ويعمل فيه حاجات معينة، بعد ما وضبه وحضره وحطه في المكان جاء إنسان سرق هذا الشيء وهو في حرز مثله، وهو في حرز مثله، يبقى الآن هو اللي هيضمن هذا الإنسان؟ الحداد مش هيضمن. طب هل من حق يطلب أجرة على اللي عمله؟ ياخد أجرة؟ ما أنت ما استلمتش حاجة، ما تدفعش أجرة على شيء لم تستلمه، يبقى هنا لا يستحق أجرة عليه، ولكن لما يجي الشيء المسروق يبقى يستحق الأجرة على العمل. لا يضمن، لاحظ أنك يجوز تقول لا يضمن ويضمن، يجوز الاثنين. يضمن يبقى هو ضامن لهذا الشيء، يضمن يعني يتحكم عليه بالضمان، يتحكم عليه بالضمان. لا يضمن حدام وختان وبيطار خاصا كان أو مشتركة، إن كان حاذقا ولم تجن يده وأذن فيه مكلف أو ولي. لا يضمن حدام، الحدام الحجامة، الحجامة معروفة إن مواضع في جسد الإنسان بتتشرب حيث ينزل منها دم ويكون فيها شفاء بإذن الله رب العالمين. اللي يفعل هذا الشيء إنسان يتعلم هذه المهنة، إنسان طبيب يفهم في الجراحة، يعرف المواضع اللي فيها، مش أي واحد. زي ما أحيانا يشيع بين الناس أي عمل من الأعمال اللي ترتبط بالسنة تلاقي كثير من الناس يتدخلوا فيها وهم ما درسوش هذا الشيء، لا ما ينبغيش هذا الأمر، إنما الذي يقوم بذلك الطبيب الذي يفهم هذا الأمر. وهذه أشياء من الطب الصيني، من الطب الصيني الحجامة وكاسات الهواء الإبر الصينية، أشياء بتبقى مواضع في الجسم معروفة عند هؤلاء وبيحط فيها إبر في نقط معينة بالوخز أو بإسالة الدم أو بشفط الدم سواء بالهواء أو بغيره. هذا من الطب اللي يعني من درس هذا الشيء يجوز له أنه يعمل به، أما من لم يدرس ليس له أنه يعمل فيه. لا يضمن حدان وختان، طبيب الجراح يقوم بالختان، وبيطار طبيب البيطري يقوم بجراحة للحيوانات، خاصا كان أو مشترك، سواء كان الطبيب هذا أو الجراح خاصا أو مشتركا. الطبيب أو الجراح نقوله أنه مشترك، يكون فاتح عيادة وبيستقبل الناس، كل الناس بيدخل عنده، هذا مشترك، ما حدش يملك الوقت بتاعه، ما حدش، ولكن بيعمل لذا وبيعمل لذا، بيعمل للجميع، يشتغل للجميع، هذا مشترك. لكن الأجير الخاص أو الطبيب الخاص، إنسان شغال في مستشفى مثلا، طبيب شغال في مستشفى، المستشفى تملك من هذا الطبيب أن تشتغل عندي 7 ساعات، اشتغل عندي 12 ساعة، اشتغل عندي كذا، يبقى هنا مسؤول عن الوقت اللي بياخد أجرة عن وجودي في هذا الوقت، سواء أنه جاء مرضى في خلال هذا الوقت أو لم يأتي مرضى، يبقى هنا طبيب مسؤول في نوبة معينة بالليل أو بالنهار ما تتواجد في هذا العمل خلال 12 ساعة طوال، يبقى أنت مسؤول عن الوجود في هذا العمل وبتاخد أجر على وجودك، سواء أنه في شغل أو ما في شغل. هنا اسمه أجير إيه؟ خاص، أجير خاص لأنه بالزمن. الأجير المشترك لا، حالات موجودة، موجودة عنده في العيادة، بيقبل من ده ومن ده ومن ده، بيكشف عليهم واحد واحد والأجر بتاعه على هذا الشيء. الطبيب أو الجراح الحاذق، الحاذق الماهر لا يضمن، سواء كان خاصا أو مشتركا، سواء كان خاصا أو مشتركا، إن كان حاذقا هذا شرط، يبقى مش أي طبيب، يبقى ما يجيش إنسان ملوش في المهنة لم يمارس الجراحة وبعدين يقول أنا جراح وأعمل هذه الجراحة، ليس له ذلك، لابد أن يكون إنسانا عامل بهذه المهنة أجيز فيها، مع شهادة في هذه المهنة يعمل فيها. يبقى هنا الطبيب أو سواء أنه يسميه هنا حجاما أو ختانا أو بيطارا، خاصا كان أو مشتركا لا ضمان عليه إن كان حاذقا، فهذه واحدة. الثاني لم تجن يده، لم تجن يده، ممكن يكون إنسانا حاذقا ولكن إله جنت وهو شغال، إن يكون طبيب يفتح بطن الإنسان وبعدين ما خدش باله وراح قاطع رئيسي في الإنسان قتل الإنسان، يبقى هنا هذا الفعل منه الآن هذا خطأ، هذا خطأ وليس عمدا، الخطأ فيه دية، الخطأ فيه دية، لكن انه لا، هي طبيعة العمل الفاتحة في هذا المكان تستوجب هذا الشيء، بيفتح في القلب ضروري هيحصل حاجة في القلب والله اعلم ايه النتيجة اللي فيها، لذلك الجراح بتاع القلب قبل ما يعمل عملية فيها بيمضي اللي داخل على اقرار انه ممكن يموت وممكن تسلم العملية، ليه؟ عمليتكم من النوع الخطير اللي الغالب فيها عدم الامان في مثل هذه الجراحات. يبقى على ذلك الجراحة اللي الطبيب بتاعها إنسان جراح وإنسان ماهر وعمل في هذا العمل ولم تجني يده، الأصل إن هو بيفتح بالمشرط، فتح المشرط ممكن تيجي على عرقه، عرق في غير مكانه ممكن يحدث فيها شيء، فعلى ذلك طالما إنه لم يجني، لم يجني هي العملية لابد يحصل فيها هذا الشيء، فلا شيء يعني، فلا شيء يعني. لكن إذا جنت يده بيفتح في بطن الإنسان طلع فوق على صدره فتح في قلبه، يبقى هنا موت الإنسان عليه الضمان في هذه الحالة، لكن ليس قتل عمد لعدوان في هذه الحالة، مش عمد العمد العدوان في القوت في القتل في القصاص، لكن الخطأ هيبقى فيه الدية على العاقلة وعليه الصيام شهرين متتابعين. يبقى الشروط بتاعك انه لا يضمن، شرط أن يكون حاذق، شرط آخر لم تجن يده، شرط ثالث أذن فيه مكلف، أذن فيه مكلف، المعنى إن رايح له إنسان بالغ عاقل وبيقول له أنا تعبان عندي كذا، فقال له هتعمل لك جراح، هنا وافق على هذه الجراح، يبقى أذن فيه مكلف. لا ده راح له طفل صغير وقال له اعمل كذا، لا لا ما مدش ايده على الطفل ابدا الا ان ياذن له وليه، ولي الطفل، لذلك ما ينبغيش ان الجراح يتعامل مع الطفل يروح له العياده اعمل كذا اعمل له كذا وبعدين يمشي يجي له اهله يقول له انت جنيت عليه وانت فعلت كذا، لكن معامله مع ولي الطفل لابد من هذا الشيء. المكلف أو أذن فيه ولي غير المكلف لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته، لم يضمن السراية، السراية أن أقوله إنسان عمل عملية في صبعه بعد كده حصل غرغرينا في الصوبة ده انتقلت للكف اتقطعت الايد بحال هذه سراية الجرح ما تعرفش ايه اللي ممكن يحدث بعد ذلك. انسان عمل عملية بسيطة ولكن نزف منها، كان عنده سيولة عنده شيء وقدر ان يحصل هذا الشيء، نزف لغاية ما مات من هذا الشيء، يبقى على ذلك هذه سراية الجرح. فإذا كان اللي عمل هذه العملية أخذ بالاحتياطات اللي مثلها تؤخذ في هذه الحالة فهو غير ضامن لما سرى إليه هذا الجرح. فإن لم يكن الطبيب أو الجراح حاذقا ضامنا، لأنه لا يحل له مباشرة الفعل إذن فيضمن سرايته. يبقى إنسان اللي ما مارس المهنة، إنسان اللي ما مش متخصص في الجراحة وبعدين مد إيده على شيء فيه جراحة فتسبب في أذى للإنسان يبقى هو ضامن لهذا الشيء فيضمن سرايته. وإن جنت يده بأن تجاوز بالختان إلى بعض الحشفة ضمن، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ كإتلاف المال. الجناية هيحكم في هذا الشيء الأطباء في أن هذا الشيء جناية ولا مش جناية، هذا الشيء ممكن يحدث ولا مش ممكن يحدث في هذه الحالة. يبقى على ذلك الإنسان اللي تجاوز في الشيء الأمر أنه بيقطع في هذا المكان قطع في مكان تاني مثله ما يقطعش، يبقى هنا مش هنقول له خطأ ولا شيء، أنت لا دي مش مهنتك، يبقى أنت مارست شيئا لا يجوز لك أن تمارسه فأنت ضامن له. هنا زي ما بيضرب المثال الطبيب الجراح اللي بيعمل الختان بيختن الصبي، بدل ما يقطع القلفة اللي بتكون فوق لا قطع شيء من الفرج أو من ذكر الصبي، يبقى على ذلك هذا ضامن، هذا ضامن فيها ضامن، يبقى عليه فيها الغرامة اللي هي المال اللي بيدفعه على حسب ما يحكم قطع جزء قد إيه يحكم فيه بيسموه حكومة في هذه الحال، إلا إذا قطع الذكر كله في يديه. وإن لم يأذن فيه مكلف وقع الفعل به، أو ولي صغير ومجنون وقع الفعل بهما ضامنا. دي خطيرة جدا دي، شوف إن لم يأذن فيه مكلف وقع الفعل به، يعني إنسان راح للجراح وقال له أنا عندي الورم الفلاني، قال له ده عايز جراح وبعدين من غير إذنه اداله بند وعمل له البتاع مات فيها، يبقى هنا ضامن لأنه لم يأذن لك أنك تفعل هذا الشيء. إلا في صورة اللي هي يجري الجراح لازم يتدخل، ما فيش حل في هذه الصورة، إنسان في طوارئ حصل حادثة ولا شيء نقلوه على المستشفى معهوش حد مش معروف له حد، يا إما يتدخل الجراح يا إما هيسيبوه هيموت، يبقى هو ميت ميت في الحالتين، يبقى لابد أن هو يتدخل بغير إذن. هنا الآن مش هنقول له إذن ولي، لا ده هنا إنقاذ وحال الطوارئ يتدخل فيها الجراح في هذه الحالة. يبقى مسألة الإذن الولي إذا وجد هذا الولي، الإذن المكلف إذا كان المكلف مفيقا ممكن يقول أيوة أعمل أو ما تعملش، لكن المكلف في غيبوبة مش حاسس بإيه، يبقى على ذلك الطبيب يبذل وسعه لإنقاذ هذا الإنسان. إن لم يأذن فيه مكلف وقع الفعل به، المكلف يعني اللي الطبيب حيعمل له هذه العملية، ولم أو لم يأذن فيه ولي صغير ومجنون وقع الفعل بهما، الجراحة يعني فيهما في الصبي أو المجنون، يضمن لأنه فعل غير مأذون فيه. وعليه يحمل ما روي أن عمر قضى في طفلة ماتت من الختان بديتها على عاقلة خاتنتها. هنا ختان الأنثى، ختان الأنثى قلنا أنه سنة وليس فرضا، الذي يقوم بهذا الختان الطبيبة الجراحة التي تفهم هذا الشيء أو الطبيب الجراح الذي يفهم هذا الشيء. اللي جاء عن عمر إنه واحدة خاتنة ختنت صبية فماتت الصبية، ممكن يحدث تفضل تنزف لغاية ما تموت، فهنا الأمر كأنه وجد أن هذه ليس من صنعتها أو أنها حافت وجارت فيها فاستحقت أن هي تغرم، فغرم العاقلة، غرم العاقلة لهم أهل هذه الخاتنة دية هذه التي تسببت في قتل، هذا قتل خطأ. هنا لاحظوا هذا الأثر وكان بعضكم بعد سؤال في مرة من مرات سؤال وفيه أن عمر رضي الله عنه امرأة خاتنة ختنت صبية فأمر أن يصنع بها وفي عاقلتها مثل ذلك. هذا من جهل السائل جاهل، واللي جابه كلام فارغ لم يثبت هذا الشيء، ويستحيل أن يقول ذلك عمر ولا غيره، وربنا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. فخذوا بالكم من الكلام اللي ما تسمعش أي كلام وتقول هذا الكلام قاله عمر أو قاله فلان، كلام لا يقوله إنسان يفهم دين الله عز وجل. إنما الذي فعل عمر مش أنه عاقب الخاتنة بخفض الخاتنة، لا، عاقب أهل أو عاقب الخاتنة بالندية على هذه التي قتلتها. ولا ضمان على راع لم يتعد أو يفرط بنوم أو غيبتها عنه. الراعي أجير، أجير إنسان استأجر راعي، خل ارعى الإبل، جي ارعى البقر، ارعى الغنم، فأخذها ورعاها في مكان في مثله ترعى هذه الأغنام أو هذه الأنعام. فإذا لم يفرط في شيء لم يتعدى، لم يتعدى، ممكن الراعي بتاع الغنم يسوء الغنم سوقا عنيفا شديدا، تنفر الغنم، تجري، تنط من جبل، يجرى لها شيء، يبقى هنا ضامن في هذه الحالة. لكن لم يتعدى، فعل الذي يلزمه أن يفعله. لم ينم، ما نمش وسابها، لو نام الراعي ده الذئب أكل من الغنم يبقى الراعي ضامن لهذا، يبقى هنا لم يفرط بنوم أو غيبتها عنه. الغيبة أنه مفروض في راعي الغنم أو راعي الأنعام أنه يكون أمامها يرى جميعها، يرى جميعها. أما يأخذها في وادي فيه جبال وكذا ويتركها اللي قدام الجبل واللي وراء الجبل وهو قاعد يتفرج بعيدا عنها، لعل وراء الجبل يجي الذئب يأكل واحد منها ويجي اللص يسرق واحدا منها، يبقى هو ضامن في هذه الحالة. لكن لم يفرط، الغنم والأنعام كلها أمامه ولم يفرط في شيء، لا يضمن، لأنه مؤتمن كالمودع. فإن تعدى أو فرط ضمن كسائر الأمناء، ضمن كسائر الأمناء. يبقى طالما الغنم أمامه فرضنا، وهو والغنم أمامه، نط ذئب في وسط الغنم وأخذ واحدة منها قتله وهرب الذئب، الآن مش هنضمن الراعي، الراعي على ما وصل كان هذا مع كثرة القطيع أو مع العدد الضخم هرب الذئب الآن، فهنا لا يضمن في هذه الحال. لكن إذا غاب عنها، غاب عن الغنم، أو إنه نام وتركها، أو إنه تركها تسرح بعيدا عنه حيث إنه ما يقدرش يصل إليها فنطت من جبل وقعت ماتت، يبقى هنا هو ضامن لها. ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها، باستطراد يعني في المسألة إنه هل يرعى الغنم بجزء من نمائها، بجزء من نمائها؟ يقول لنا لا، هذه فيها جهالة، فيها جهالة، إلا إذا كانت شركة بينه وبين أصحابها بجزء منها، بجزء منها، يبقى هاخد منك قطيع الغنم وحربه لك، هيكبر هذا القطيع، بعد سنة هنبيع القطيع ولي الربع ولك الثلاث أرباع في الجميع، في الجميع. أما لك النماء، لك النماء، يبقى هديك الغنم 20 غنمة، بعد سنة ممكن تبقى الغنم دي 30 أو تبقى 25، لك الزيادة ولي الأصل، لعلها ما تبقاش، ما ياخدش حاجة، لعلها تنقص الغنم. فعلى ذلك هنا الإجارة لا يجوز فيها الجهالة، لا يجوز في الإجارة الجهالة. يقول لنا ابن قدامة إذا استأجر الأجير المشترك أجيرا خاصا كالخياط في دكان يستأجر أجيرا مدة يستعمله فيها، أجير خاص وأجير مشترك، فهمنا الفرق بين الاثنين. الخياط صاحب المحل بيجيله الزبائن، يبقى هو بالنسبة للزبائن عبارة عن إيه؟ أجير مشترك ليقبل من جميع. طيب جاب واحد عنده خياط يشتغل عنده في المحل اليومية بكذا، يبقى ده أجير خاص، يبقى هذا أجير خاص عند صاحب المحل، وصاحب المحل أجير مشترك عند الزبائن. طيب إذا استأجر الأجير المشترك أجيرا خاصا فتقبل صاحب الدكان خياطة ثوب ودفعه إلى أجيره فخرقه أو أفسده، فخرقه أو أفسده، صاحب المحل أعطى لهذا الأجير الثوب، خد اعمل فصل هذا الثوب، الأجير انخرق منه هذا الثوب الآن. الأجير ده أجير إيه؟ أجير خاص. الأصل في الأجير الخاص أنه أن إلا بتفريط، إلا بتفريط. فالتفريط مين اللي يثبت التفريط؟ مين يثبته؟ صاحب المحل، صاحب المحل لأنه مدعي، مدعي أنت مفرط، الثاني منكر، لا أنا مش مفرط. يبقى هنا البينة على المدعي واليمين على المنكر. يبقى الأجير الخاص الآن حيحلف يمين أنه ما فرط في هذا الشيء، لكن لو أثبت عليه التفريط يبقى هو اللي حيضمن في هذه الحالة. طيب الأجير المشترك لم يفرط، فحصل شيء في الثوب فسد هذا الثوب، حيجي صاحب الثوب الآن لصاحب المحل، هات الثوب بتاعي، مين اللي حيغرم الآن؟ صاحب المحل. يبقى صاحب المحل حيغرم الآن لأنه هو الذي تقبل هذا الثوب، يلزم أن يرده سليما لصاحبه. صاحبه لم يعطه للمحل إلا لسخة فيه أنه حيعمل له شيء كويس، إدهوله بوظ الثوب، يبقى على ذلك صاحب المحل يلزمه هذا الأمر. فإذا أثبت على العامل أنه فرط، زي إيه؟ أعطيه ورقة المقاسات، خد اعمل الثوب طوله كذا عرضه كذا فيه كذا، ورقة المقاسات معاه ما بصش فيها وقطع بمزاجه بوظ الثوب، مين حيضمن الآن؟ الأجير الخاص، الأجير الخاص لأنه أتلفه بهذا التقصير. لكن فرضنا أن صاحب المحل اداله أوراق دي فيها ثوب فصل طول كذا في عرض كذا والتاني كذا والتاني كذا، وما حددش أي ثوب من هذه الأسواب، التاني فصل خلط الأسواب بعضها مع بعض، الخطأ الآن من مين؟ من صاحب المحل اللي ما بيانش إيه اللي تعمل فيه إيه، فعلى ذلك الضمان على صاحب المحل. طيب من المسائل اللي يذكرها ابن قدامة رحمه الله، إذا دفع إلى خياط ثوبا فقال إن كان يقطع قميصا فاقطعه، يعني الإنسان جاب ثوب وراح للخياط، شوف القماشة دي إذا جت تنفع لي قميص اقطعه، أو عندك بيبيع قماش إذا كان ده يطلع علي قميص ينفع اقطعه افطن، قال له يطلع قطعه وبعدين جاي فصله ما نفعش، على مين الضمان؟ على صاحب المحل. يبقى على صاحب المحل لأن هذا اشترط عليه إن اقطعه إذا كان يصلح لي، يبقى هنا حط شرطا في هذا الشيء، فهو هذا خيط شغلتك أنك تعرف يصلح ولا ما يصلحش، كونك قطعته من غير ما يتبين لك يبقى أنت ضامن في هذه الحالة. لكن إذا قال انظر هذا يكفيني قميصا، لاحظ لو بص القماشة دي يا ترى تنفع لي انها تكون قميص، لا حلوة تنفع لك قميص، طب خد فصلها قميص، خدها فصلها قميص طلعت ضيقة على صاحبها، يضمن ولا لا يضمن؟ لا يضمن لأنه لم يشترط عليه، لم يشترط عليه، أنا بيسأله شكلها حلو تنفع لي قميص، تنفع لك خد اعملها قميص. لكن إذا كان قال له إنه إذا كانت تصلح فصلها قميصا يبقى يلزمه هذا الشيء. وإن كان الفرق بينهما دقيق بين الاثنين، ويمكن الكثير من الناس لا يفهم هذا الفرق بين الاثنين، والعادة من الناس أنه بيجعلها كالشرط مع صاحب المحل، أن اديت لك القماش عشان تفصلها لي قميص، مش أنت اللي بتقيس، أنا مش مسؤول عن شيء، أنت بتقيس بالسنتي وكذا يبقى أنت تعمل. فعلى ذلك لو ضمنوا في الحالتين كان أوجه، باعتبار أن الناس الآن كلامها على هذا المعنى اللي ذكرناه، أنه إذا كان يصلح فاقطعه قميص. حبس الصانع الثوب بعد عمله على استيفاء الأجر، إن حبس الثوب بعد عمله على استيفاء الأجر فتلف، هيكون الأمر إيه؟ صاحب المحل ده اللي بيطلب منه فصل لي هذا الثوب أو اعمل لي هذه الآلة وحسابك كام؟ هدفع لك 100 جنيه. طيب خلص له الحاجة، هات 100 جنيه معيش، طب خليها عندي لغاية ما تجيب الحاجة. هنا هل هذا أذن له خليها عندك؟ أذن له في هذه الحالة؟ ما أذنش له، ولكن هو عايز حقه، عايز حقه، خلاص شيلها عندك لغاية ما يجيب لك، بس خد بالك تحافظ عليها كويس جدا وهي عندك، لأنها حكمها الآن حكم الغصب عندك، يدك يد الغصب، إذا ضاعت من عندك مش هنقول وديعة، لأن الوديعة لابد يكون هو أعطاك هذا الشيء، خد خلي دي عندك، ما قالكش خلي دي عندك، ولكن أنت اللي وضعت يدك عليها مش هسلمك إلا ما تدفع لي الأجر. أنت لك الأجر عنده، لك 100 جنيه، ولكن لعل الآلة التي في يدك الآن تمنها 1000، فعلى ذلك أنت مسؤول عنها أنها ترجع لصاحبها، فإذا سرقت من عندك من حرزك فأنت ضامن لها، أنت ضامن لها، يبقى حكمها حكم الغصب والعارية وليس حكمها حكم الوديعة، لأن الوديعة لابد وأن يعطيك هذا الشيء، ولذلك كان الرهن حكمه حكم الوديعة الرهن، لأن واحد يقول لك اديني سلف الوس، أنت طيب هسلفك بس حط رهن، حط رهن عشان أضمن، لما بيديك الرهن هو قابل ولا غير قابل؟ إداك وهو راضي ولا غير راضي؟ يبقى هو ما أعطى هذا الشيء. الرهن الآن حكم إيه؟ الوديعة، حكم وديعة يلزمك حفظه، لكن إذا ضاع بغير تفريط منك فلا ضمان عليه، بخلاف هذه الصورة إن أنت اللي حبست الحاجة عندك على ثمنها أو على الـ الـ الـ الأجرة بتاعتها، والأجرة أقل من قيمة هذا الشيء الذي عندك، فأنت لابد أن تحافظ عليها حتى يأتيك بالأجرة. يقول لنا برضو إذا أخطأ القصار فدفع الثوب إلى غير مالكه فعليه ضمان. قلنا القصار اللي هو إيه؟ اللي بيغسل الثياب. خليك فاكر لما تدور في القواميس هقولك محور الثياب، ومش هتعرف يعني إيه محور الثياب. فإيه بعد ما تدور عليها تتعب هتلاقي في الآخر هتفهم بالشبه المعنى أنه يقصد غسل الثياب، فكأن الكلمة عندهم كانت معروفة، لذلك محتملين فسروها في القواميس، ما فسروهاش هذه الكلمة، ولكن هنا المقصود منه القصار. يبقى مغسلة حطيت انت فيها هدوم، والتاني والتالت ده صاحب المغسلة ادى هدومك لفلان وكذا فأخطأ فيها، فلما أخذ فلان هذه الثياب إما يرجعها وإما ما رجعهاش. طيب ما رجعهاش مين اللي هيضمن؟ صاحب المغسلة. صاحب المغسلة يضمن في هذه الحالة، وعلى من أخذها يلزم أنه يردها إلى المغسلة ثم يردها صاحب المغسلة إلى صاحبها. طيب هيقول لنا بعد كده تستقر الأجرة بفراغ العمل، يخليها المرة الجاية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.